بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. طبعا يعني في بداية حلقتنا هنتكلم على موضوع يخص الستات والبنات والزوجات والأمهات، كل ما هو فيه نون النسوة. لكن خليني أقول لكم على طرق التواصل معنا عشان الناس ما يحصلش عندها لبس. بصوا يا جماعة، احنا طرق التواصل معنا سهلة وواضحة جدا، هيطلع رقم عندك دلوقتي موجود على الشاشة، هتكتب الرقم رسالة واتس، ما تتصلش عايز أكلم الدكتور بس فريق التنفيذ ولا اتصل بيك. اللي اتصل يقول مشكلته عشان خاطري، يعني مش هتقول مشكلتك وعايز خاص والكلام ده، يتبعت بقى على الواتس وناخد بترتيب بالوصول او نجاوب عليك في لايف او حلقه اخر الاسبوع. اوكي، ما انتش عايز خلاص يبقى اقول سيب فرصه الناس تقول يقولوا مشكلتهم في حاجه زي كده. تمام، عنوان الحلقه النهارده يعني عنوان جميل، ادعو الله سبحانه وتعالى يعديها على خير واجعلها بردا وسلاما على كل ما هو يعني نون النسوه ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدورهم لاقول قمص الستات، الستات اللي بتتقمص والبنات المقموصة، وقصة جميلة. احنا كنا اتكلمنا على قمص الرجال قبل كده وقلنا ان في نوعيات معينة من الرجال، وقعدنا نقول خطر الامر ده على الرجال بالذات لان انت مصدر التلقي وانت مصدر الكلمة والادارة والمشورة والرأي، حاجات كتيرة فينفعش تقمص قمص ده ما ينفعش خالص. وقلنا زي تعامل مع الرجل القمص، ترجعوا الحلقة على اليوتيوب من فضلكم. في عجاله كده كنا قلنا شويه حاجات اعرج عليها يعني ها في دقيقتين، ان قلنا ان القماص بتلاقيه بيتعامل مع الناس يزعل منهم على مواقف هم اصلا مش واخدين بالهم منها، هم اصلا مش واخدين بالهم ولا ومش قصدهم اصلا انهم يعملوا الحاجات دي، ممكن تكون في نظرهم حاجات بسيطه، حاجات هايفه، ايه ده حد معقول يزعل على حاجه زي كده؟ لكن هو كبرها جواه وزعل تمام، وبقى عنده مشاعر سلبيه وخد على خاطره بقى، خد على خاطره والمشكله كبرت كبرت كبرت. انتوا عارفين كمان المشكله لما تكبر ايه اللي يحصل؟ يفضل حابس نفسه جواها، ولما تقابله بعد شهر او اتنين تلاقيه مخصمك على حاجه انت اصلا مش فاكرها وما انتش عارف ايه اللي حصل، ولا هو بيعاملك ليه كده ومقموص ليه كده. خلينا نفرق بين نوعين، وقلناهم المره اللي فاتت في الحلقه، قلنا بين نوعين من المواقف، ان هو فعلا يكون هو اتقمص بسبب دبش اتقال قدامه، كلام فيه قله تواصل، ما ترعاش المشاعر اللي الشخص اللي قدامي، كلام زلط وطوب وبتاع مش عارفه ترجع تقولك لا هو انا مش بقول الحق يعني، هو انا مش بقول الصدق، مش ده الصدق، بس مش دبش كده يعني، لا ده كده اللي انتوا قلتوه صدق بس مش دي الطريقه اللي يتقال بيها. لازم الواحد يتعلم ازاي يتكلم باسلوب راقي وغير مؤذي للي حواليه، وخصوصا الناس الحساسه الطيبه الجميله اللي ما بتستحملش دي، وده اكتر حد بيتاذى في المعاملات اللي معلم بيها لربنا دي. قلنا ان الفئه دي وضع، لكن اللي احنا كنا قاصدينه في الحلقه عن الناس القماصه اللي هي بتيجي في تتصدر في المواقف الصغيره وتحملها اكبر من حقها وقيمتها وتزعل وتتقمص من اقل شيء، ويزعلوا منكم بقى تلاقي الواحد منهم اصلا جواه طاقه غير عاديه وزعل غير عادي ومشاعر سلبيه وقمص لسبب تافه جدا انت اصلا مش فاكره. ارجعوا للحلقه تاني شوفوا اساليب الحل والعلاج ونعمل معاهم ايه، وايه اسباب حاجه زي كده من الصغر عشان نتجنبها وانت تتجنبيها كأم كحاجه زي كده. النهارده بقى عشان نكون منصفين وما تزعلوش مني ارجوكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق والاخلاص، قولوا امين. عشان نكون منصفين خلينا نتكلم عن القمص الحقيقي، القمص اللي هو يعني الراجل ما ينفعش يكون قمص، لكن البنت عاده بتبقى قمصه يعني ده طبيعتها. قمص الستات والبنات والامهات والمتزوجات وات ات ات ات ايه هم انواع؟ احنا عندنا خمس انواع هنتكلم عليها النهارده على فكره، خمس انواع من قمص الستات، ازاي نتعامل معاه صح عشان لا نخسر الناس اللي قدامنا تمام، ولا نخسر نفسنا يا جماعه وصحتنا. ما هو كل ده جاي على الصحه وجاي على النفسيه وازاي وتحرقي في دمك ومش عارفه وايه، واصل الموضوع بسيط جدا. القمص اصلا عباره عن زعل، غضب، ان انا اخد موقف سلبي من اللي قدامي على موقف صغير او تافه من وجهه نظر الطرف اللي هو ايه الثاني، مش المقموس. المقموس شايف حاجه كبيره جدا، لكن الطرف الشريك الثاني شايفه حاجه صغيره وحاجه تافهه. تمام. الامس والزعل ده بيجي عنده خصام، نكد بقى، نكد نكد، والعساكر طالعه و111 ل100 ومش عارفه 1111. وبعدين بياخد مواقف سلبيه، وهيصة كبيرة بتحصل على فكرة. بيبقى بص يعني أقدر أقول اللوكشة دي كلها على بعضها نكد وزعل وخصام بدون في إيه، ما نعرفش. أنواع الأمس زي ما قلت لكم اللي هناخدها النهاردة خمس أنواع. في النوع الطبيعي، النوع الطبيعي المعروف المتداول جدا بين الناس وبين اللي كل اللي يتعامل مع أنثى عادة، وصل عنده بنات بقى الصغيرين والكلام ده، النوع المعروف يعني ده مش معروف له سبب أصلا. يعني هو ايه، هي كده يعني، هو جينات، هو كده طبيعتها كده، هرموناتها صحيت لقتها كده، هو كده طاسة في شجرة. بتتقمص اصلا لاسباب غير معروفة. الراجل بيبقى طب هو ايه، هرمونات ممكن، والله ممكن على فكرة، ممكن اوقات معرفة الشهر طبيعة جينية طالعة، شفتوا الاهلاء وعمتها وايه شبهها كده، وارد برضو جدا يعني. ابتلاء للرجال على مستوى الكرة الارضية ممكن. مالك ما فيش، طب هو في ما فيش، وتفضل ما فيش ما فيش ما اعرفش. محدش عارف الاجابه الى الان، يعني تيجي تسال محدش عارف الاجابه. مالك ما فيش، ونكد وعياط بدون سبب عقلي، سبب بس فيها كلمه عقل او منطق، ما فيش. وبعد انا كمان بقول ما فيش، ما فيش السبب بتاع المنطق والعقل. ونبتدي ممكن بقى، عارفه من سن صغيره جدا اعرف ام، والله العظيم انا كل ما يعني يجي قدام التوصيفات دي افتكرها وادعي لها. عندها بنتين، بنت 3 سنين، واحدة أقل منها تقريبا بسنة أو حاجة كده يعني، حملت على 40، وما شاء الله بقى الاتنين بالزن وبالعياط. العيال أقل حاجة اتقمصت، قفلتي الباب ليه؟ خدتي أختي ديت ليه؟ فين حكتي؟ فين مش وعياط وقمص بنتها. وبصي العياط بقى زن طول ما هي صحية، يعني لو صحيت 18 ساعة هي بتزن 18 ساعة ومقموصة 18 ساعة وما بتنامش حرفيا يعني في الوقت. هو زن زن زن، الكلام اللي بقولكم ده بجد، وانا شفته وادعو الله سبحانه وتعالى يعيني على اللي هي فيه. طب علاج النوع ده، ما انا مش هسيب كده، مش هقول لك التوصيف واسيبك، مش هسيبك لايس. علاج النوع ده ايه، اللي هو النوع الطبيعي المنتشر اللي مش معروف له اي سبب عقلاني، ده ايه؟ طبعا السبب مش معروف، لكن الامهات ممكن تتخذ ايه بقى، وسائل بقى، يا اما تعالجوا بالصريخ، الصوت العالي، الشخط، الشباشب الطايره والحزام الطائر. بنشوف كده. وطبعا في امهات بتعالج بالطبطبه والمحايله الصح والكلام ده، يعني بيعملوا كده. لكن ايه هو الحل الصح لحاله زي كده، او للنوع الاولاني من قمص الستات ده؟ انك تعرف سبب القمص اصلا، وده موضوع عميق جدا جدا محتاج له قواميس. لا تعرف ونسال، ولازم تطلع ايه سبب القمص، عشان لما اعرف السبب ايه اللي هيحصل، يتمنع النكد والزعل اللي هيجي بعديها. فده جزء لازم نفهم، هو ده الحل الامثل، اعرف عشان تمنع الامر. تمام. طيب كده النوع الثاني من قمص الستات، عارفين القمص البريء الطفولي اللي هو انت اصلا مقموصه ومش عارفه انت مقموصه ليه. تمام. ده حاجه عامه هي في كلهم، هو كده وخلاص. عاده بيبقى سبب ان الشخص ده هو اصلا مش عارف يعبر عن انفعالاته الداخليه. على فكره كتير بيمروا بالحاله دي، مبقاش عندهم طريقة صحيحة للتعبير عن الانفعالات الداخلية، جواها مشاعر سلبية وهي أصلا ما بتعرفش تعبر كلاميا بطريقة مباشرة عن اللي جواها أو انفعالاتها السلبية أو أنا متضايقة. القمص بالنسبة لها هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تعبر بيها أنا متضايقة، فتتقمص، ما هيش عارفة تقول، ما بتعرفش تقول، ما بتعرفش تقول يا فلان انت زعل، انا زعلانة منك وانت عملت فيك وانت كدت عليا وعلي، فانا خلاص مقموصة، ما بتعرفش تقول. المصالحة بتكون صعبة جدا في النوع ده. ليه؟ لأن الطرف المقموس بيكون مستني الطرف الثاني يعمل إيه؟ أو يعمل إيه؟ أو يقول حاجة معينة مثلا بطريقة معينة. طب ما أنا ما أعرفش أصلا في إيه؟ ما يعرفش في إيه؟ فهو لو ما قالش بطريقة معينة خلاص، ولو قال كده هصالحه. طبعا الحاجة دي بتكون سرية، ما لأن هي مش معلن عنها، هي مش عارفة تعبر عنها، محدش يعرفها غير الطرف المقموس زي ما بقولت لكم. الحل في النوع السري ده ما نسميه السر الطفولي، التدريب مرة ومرة ومرة ومليون ألف سبعمائة ألف عشرتاشر ديشليار مرة، اعرفي عبري عن نفسك صح، اعرفي عبري عن اللي جواكي، قولي اتكلمي. ما هو اللي قدامك ده هيعرف، ما هو الساحر هو اللي بيشم على ظهر ايده يعني، هيعرف ازاي؟ ما هو الشغال دجل يعني وجلجل عشان يعرف. ده امر داخلي جواكي مبهم وغير معروف للي حواليكي، عبري قولي قولي ايه الايه. تاني حل ساعات بيبقى التجاهل حل، بس مش في كل وقت، عشان ساعات بتاخد التجاهل كانه حاجه تقليل للقيمة وبيجيب مردود عكس. لكن في بعض الحالات بيبقى التجاهل انا واخداه ايه حلوه نفس الوانا بقى، لا بيبقوا متعبين في رده الفعل وما بيردوش باي نوع من انواع التصالح. النوع الثالث من قمص الستات، قمص الغوالي والسقف العالي. انا مسميها كده قمص الغوالي وتوقعات السقف العالي. الست فيه بتكون ايه؟ الست المقموصة دي بصي تلوي بوزها شبرين قدام، تنكد وتعمل زعلة كبيرة، ومنتظرة بقى من الشريك انه ايه يبذل الغالي والنفيس فعلا وقولا عشان يصالحها. يعني تتوقع منه كده فعل سقفه عالي قوي، مش عارفة طبيعة اللي قدامها ايه، تقولك لا ما انا قيمتي عالية وغالية عنده فأكيد هيجي هيجي ويصالح ويطبطب، وده طبعا مش بيحصل في معظم الأوقات، فبتتصدم أكتر فتتقمص اكتر وتاخد رد فعل سلبي على الامر ده. تقول لك انا بختبر يا حبيبتي، ما فيش اختبارات في الكلام ده. هو اذا كانوا هما بيفهموا الكلام المباشر لما تقول انا هختبر بطريقه غلط، هو انا غاليه عنده ولا لا، انا هختبره في كده، هو انا غاليه عنده ولا لا، طب هيجي طب لا، القمص هيجيب نتيجه عكسيه وغلط، الطريقة دي غلط. أنا بقول لكم في رجالة بتقبل ده على فكرة وتصالح وتدادي وكده، لكن كثرة الأمر بقى مرة مع مرة بتخلص رصيدك في التحمل في قلب زوجك يعني، وبيزهق بسرعة جدا. وفي رجالة أصلا مش بتقبل نوع ده، لك ده ابتزاز بالمشاعر، وإحنا بنهرج هنا بتختبر إيه وعمالة متجوزها ليه وجايبها ليه، وما بيردوش بحاجة زي كده. ونحاول نفهم يا ابني دي بتشوف بس مع الزيت عندك وغلوتها وعملت كده وبتاع، لا يقبلش. طب إيه الحل؟ النوع الثالث ده قمص الغوالي وتوقع السقف العالي ده، ها انك تعرفي ان قيمتك، اسمعوا يا بنات، قيمتك كأنثى مش مرتبطه حبيبتي بتقدير راجل، ولا غالي ولا مش غالي يعني، لا لا لا، انوثتك وقيمتها وانت كبني ادمه مش مرتبط ان راجل يقدرك ولا شريك ولا اي حد. قيمتك في مبادئك، قيمتك في ايمانك، قيمتك في معتقداتك السليمه، هو ده الصح. اما خلاف كده لا، الوضع مش صح. تاني حل بقى، ها ما تقولوا بصراحة يا جماعة، ما تقولوا احتياجكوا بصراحة، أرجوكوا وعبري عبري صح عن اللي جواك، قول احتياجك، أنا محتاجة 1 2 3، أنا بحب أتعامل بواحد 2 3، أنا النقطة الفلانية والنقطة أنا لا أرضاه، هي دي الصراحة بطريقة مباشرة زي ما هو ما بيقول كده أنا عايز كذا، وطريقتي مباشرة في 1 2، أنت كمان نفس الكلام. طيب النوع الرابع، أنا قربت أخلص أو تقلوش، النوع الرابع من قمص الستات هو ايه؟ قمص تنقيص الدرجات. يعني ايه قمص تنقيص الدرجات؟ كارثة كبيرة. فيها ايه قمص تنقيص الدرجات ده؟ فيها بيكون الطرف اللي هو طرف الانثى بيحب بجد ومن قلبها، فبتتوقع من شريك الحياة بتاعها ايه؟ انه فهمني، من لمحة عين، من تغير وجه، صوتي متغير ليه؟ عشان في قرب مشاعري ما بينهم، في قرب، وهي عندها ايه؟ عندها القرب ده، فعندها حق على فكره ما تبقوا قريبين من بعض، ما ده امر طبيعي طالما فاهمين بعض وطالما قريبين. فالمفترض ان حافظ بقى تكاتك وحركاتك وهمساتك وزعلك وغنق كل الكلام ده. فانت لو اتقمصت ها وزعلت، الطبيعي انك تفهم، الطبيعي انك تفهم هي بتعمل ايه، والطبيعي ان هي الامر ده يكون صح وتصالحها طبعا. لكن للاسف ده لو ما فهمش الشريك الكلام ده تبقى كارثه بقى، كارثه عليك بقى، كارثه كبيره. ولو طلب اصلا توضيح، لو طلب توضيح بيبقى هي ايه؟ لا مش انت عايز توضيح، هننقص منك درجات بقى. درجات في الحب ودرجات في المعزه كده، وتقول له لا خلاص انت ما عدتش هرجع معاك زي الاول، وانا الامر بالنسبه لي مش تام، وانا كذا وانا كذا وانا كذا. الكارثه الاكبر بقى لما الزوج او الشريك يفهم ويطنش، يا اختي مش عايز اقول لكم سنته بيضة خلاص، نكد وقمص لا متناهي. الحل للنوع ده تواصل، تواصل الدائم وتبقى فاهم يعني ما تطنش. ولو هي متغيره اصل جاي تعبانه هتقعد تزني لي ساعه يا عم ماشي عم هتنام وهي المهم اسمك سمعته مالك وصالح لكن بدون كلام الامر صعب. ده افضل للجميع على فكره عشان بس يبقى في تقول لك ده في قرب وفي عشم ما بينكم فامر طبيعي انك تفهم النوع ده يعني الى حد ما معاها مع حق. طيب النوع الخامس بقى النوع الخامس من قمص الستات قمص اسمه قلب العصفور. قلب العصفور الطيب عشان رقيق وطيب دوبه كده فعلا تلاقي قلبها طيب ورقيقه وبتزعل منك في حاجه مفيش اتقمصت ماشي تمام اي ثواني 10 ثواني لو كملتهم اصلا وبعدين تيجي تقول لك ايه انا سحلانه بالحق يعني ما بيقولوش بالعين ما اعرفش ليه انا سحلانه منك في الكذب مش هتيجي تصالحني طب يلا تعالى هتصالحني هتلاقيني بتصالح على طول مين هيجي يصالح بقى حبيبته وتضحك وضحكتها طفوليه جدا وبريئه جدا النوع ده جميل على فكره ده بينطبق عليها بيت الشعر بقى ان ليه قلب طفل يغتفر الذنوب ويرى الناس كلهم الحبيب هي شايفه كده النوع ده ممكن يتصالح باي حاجه ضحكة اعتذار حضن خفيف تربيته على الكتف كلمة حلوة من القلب أي حاجة تنهي الموضوع في ثواني ومبقاش عند تبقى مبسوطة وسعيدة ورضاني وجميل بس خلي بالكوا بقى ساعات القلب الطفلة دي الجميلة دي خلاص ما أي حاجة ما بتتصالح بقى ما أي حاجة بترضيها بقى ما مش عارفة إيه فيحصل إيه يتم الضغط عليها والقسوة عليها لحد ما إيه هي كمان تتعلم الأسية وتعلم انه ما بقاش فارق معاها خلاص مش معاها حاجه تصالح تعمل حد يقدر ما يقدرش تدبل بعد ما كانت ورده جميله مفتحه وفرفوشه جعلنا الله واياكم من اصحاب وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لازم نصلي على صلاه السلام تعالي مش عايزه تعدي حلقه ونصلي على النبي عليه السلام حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه مين اللي النار تتحرم عليه وهو يحرم عليها مين قال كل هين لين قريب سهل الوصول سهل التعاون سهل المصالحة هو ده المسلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا الله وإياكم منهم رزقنا الله وإياكم قلوب بريئة طفولية تغتفر الذنوب وترى الناس كلهم الحبيبة عند الله سبحانه وتعالى باش في حد مقموس ناس فرحانة وسعيدة واللي يتقمص يتصالح نخلص من القصة دي رجوا الحلقة دي عشان جميلة جدا جدا وطرق الحل فيها بسيطة وسهلة بدل ما الزبيبة تبقى قرع عسل وكبيرة قد كده ومنبقاش نلاقي حل للمشاكل عند الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير اللهم أمين. معنا اتصالات يا شباب ولا ناخد ايه معنا ناخد حبة كده من الكلام اللي على اللايف اللهم صلي وسلم وبارك. زهراء بتقول عبد الله والله ما عادتش فرقه خالص ليه زهراء ليه زهراء ما تزعليش يا زهوره زعليش مش حد تستاهل لكن المتوكلك على ربنا ووضح احتياجك زي ما قلنا النهارده حبيبه بحبك في الله وبحب اسمع لك شكرا يا حبيبه وسام معاكي حق يا دكتوره شكرا ليك يا وسام. طب انا سحلانه جوكارتي الصعيديه والله انا بحب الصعيد كله طب انا سحلانه يا دكتوره بالحق مش عايزه اكلمك ليه بس جوكارتي والله سامحوني فعلا مكسره مع الناس الفانز الجميله اللي بتابعنا بس انا فعلا والله ربنا اللي عالم افتل لكم انا عندي ايه عايزه افتل لكم انا عندي ايه والله بس يعني انا مضغوطه فعلا في وقت المفروض اسلم فهارس يا ريت موضوع الفهارس نفسها في وقت قليل فمعلش سامعوني مش عارفه اتواصل مع اي حد. ليلى ميساء اقسم بالله كانك بتحكي عليا انا ارضى حتى بالبسمه ربنا يكرمك لا ويجعلك يا رب دايما القلب الجميل ده حافظوا على كده احنا عايزين السمت الحلو ده هو اللي يطغي على السمت التاني ما تقعدش يقولوا علينا قمصين والكلام ده مش احنا بتوع القمص احنا اي حاجه ترضينا والله. دكتوره الله يرضى عليكي دنيا واخره ضحى انا عندي مشكله صار لي من ايام مستقبل او زوج انه يجي شخص ما نو منيح يكلمني صار لي من ايه من اي شيء مستقبل او زوج او زواج شخص ما منيح كل شيء صار لي اسبوع عم افكر كتير وتفكير اكلني اكل رغم انه الحمد لله بواجب على حفظ وحافظ على حفظ القران وسوره البقره واذكار الصباح والمساء بس بيرجع افكر في اشياء صارت تسبب لي حزن انا سلمت اموري كلها لله انا مش فاهمه حته السؤال الاولاني صار لي من ايام خايفه من المستقبل او من الزوج مثلا ان الزوج يجي حد مش كويس. طب ما تستعيني بالله يا بنتي، استعيني بالله كده وتوكلي على الله وادعي ربنا سبحانه وتعالى، خدي بالاسباب. احنا ما علينا، هنسال وهنستشير الناس ونسال عليه في المكان والكلام ده، وندعي ربنا يا رب هات لنا الزوج التقي النقي الصالح الرباني الرومانسي ذو العربيه الغني اللي امه طيبه واهله طيبين واللي اولادي يطلعوا قاده، كل حاجه قولي كل حاجه وادعي بكده وخدي بالاسباب، لكن ما تخافيش، ادعي الله باسم الله اللطيف، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ادعي الله سبحانه وتعالى لك بالزوج الصالح يا رب. طيب الله يرضى عنكم أجمعين. معانا سارة بتقول اللهم صلي على الحاضر يا سارة، نصلي على الرسول السلام. طيب ما أنا جاوبتك يا ضحى، خلاص أهو معانا اتصالات. طيب تمام، ناخد شوية اتصالات ونرجع لكم تاني، يبقوا اكتبوا لنا الكلام على البس. معانا أم محمد من قنا، السلام عليكم يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. انت محمد؟ ازيك؟ عندك كم سنة يا محمد؟ 8 سنين. يا عسل يا عسل. انت بتسمع البرنامج بتاع قصص الانبياء يا محمد؟ لا. طيب قول لي، عايز تشارك معايا بايه؟ نعم؟ قول يا محمد، عايز تشارك معايا بايه؟ انا مش سامعاك يا محمد. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ ايام مدثر وربك مكبر وثيابك هو تقريبا انا مش سامع حاجه، بس انا سمعت الجزء الاولاني. شكرا لكم مشاركتك يا محمد، وشكرا للي حفظك، وشكرا للي اتصل علينا. الحاجات اللي زي ديت يا جماعه بتدي دعم للاطفال وبتدي نوع من انواع التحفيز. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من اهل القران انت واهل بيتك اجمعين، اللهم امين. معانا مين؟ انا مش سامعه حاجه. معانا ام محمد من المنيا. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتوره. يا اهلا وسهلا، انا بحبك جدا جدا يا دكتوره. احبك الله يا ام محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. يا رب يا رب يكثر من امثالك ويخليكي لينا وترجع مصر بألف سلامة. أحلى دعوة. أحلى دعوة. أنا بتصل بيك عشان تدعي لي يا دكتورة. يا حبيبتي عايزاني أدعي لك بإيه يا أم محمد؟ عايزاك تدعي لي ربنا يهدي ولادي. يا حبيبتي. يا حبيبتي. حاضر حاضر. نفسي نفسي ولادي يبقوا مسلمين على حاجة يا دكتورة، ويصلوا ويواظبوا على الصلاة. الله رب يبارك فيك يا رب، نية جميلة. حاضر يا رب خليك فينا يا دكتورة. أدعيلك يا أم محمد. شكرا. أنا عايزة أتكلم بنت صغيرة. تعالي هاتيها يلا. يلا سلم على الدكتورة. على دكتورة هالة. السلام عليكم. قول عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك؟ أنت اسمك إيه؟ اسمي لها. الله ربنا يجعلك من اصحاب العقل الراشد، اللهم امين. هتحب تشاركي معايا بحاجه؟ انا بتفرج عليكي. انا بسمعك مع ماما. يا بسمعك مع ماما. ده انتوا تنوروني، ده انتوا تنوروني، ربنا يبارك فيك ويجعلكم من الصالحات. شكرا ليك. انا عندي 9 سنين وبحفظ القران. الله الله الله الله يجعلك من اهل القران يا بنتي، ويبارك في ابوك وامك، اللهم امين. شكرا ليك. عايزه اقول لك نسيني. قولي بس كده، احنا كنا بنقول امبارح مين من الاطفال يتصل. يلا بينا اسمعك في النشيد. نبينا محمد قد ارسل للعالمين رحمه وفضله، ابوه عبد الله عبد المطلب، واسي عبد الملك الأمية مولده في مكة الأمينة وفاته في طيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره تجاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تسألون. بنتي شكرا لك يا توتة يا عسولة، سعدت بيكوا جدا جدا، ربنا يبارك فيكوا يا رب ويجعلكوا كده دايما من اهل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لك. خليني اقولك ان انا ادعي لاولادك ربنا يهديهم، وانت معلماهم نشيد ومعلماهم قران ويحفظوا القران، وابنك نفس الكلام، ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليكي وعلى حرصك. ما قلتيش ادعي لنفسك يا ام محمد، قلتي ادعي ربنا يهدي اولادك، ان شاء الله ربنا يهديهم لك يا بنتي، وخدي بالاسباب وادعي رب الاسباب اجعلهم من الصالحين، اللهم امين. شكرا ليكي. معانا ام ريتاج من القاهره، السلام عليكم يا ام ريتاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتوره؟ ده انا ليه وقت طويل وانا عايزه اكلم حضرتك. الحمد لله وصلتي بالسلامه. الحمد لله على السلامه. يا رب يبارك لك. الله يخليك، اتفضلي. بصي حضرتك، انا بعت لك كل مشكلتي يعني على الواتس. اه يا ريت تردي عليا برضو على التليفون. انا لا، ما الاقي واتس في 190 الف رساله صعب جدا. خليكي قولي خطوط عريضه من اللي انت بعتيه وانا جاوبك دلوقتي. ماشي حضرتك. بصي انا عايزه اقول لك عندي كميه تعب فظيع والله العظيم بالنسبه للعيال في البيت، ومشكلتي ان انا تعبانه من كل اللي حواليا بمعنى اصح. بس كل اتمناه في وقتي الحالي انك تدعي لي بس ربنا يهدي العيال. بصراحه انا غلطت ومتابعه حضرتك في مواقف كتير قوي وحلقات كتير قوي، بس مش عارفه برضو اتعامل بيها. سنهم كام سنه؟ سنهم كام سنه اولادك يا مرتاش؟ الكبير عنده 9 سنين، اللي تحت منها 6 و3. حاضر. طب اسمعيني، الاب موجود متواجد؟ متواجد في السفر. طيب والتواجد في بيت عيلة ولا عيشة منفصلة؟ والله يعني وانا شقتي لوحدي، بس برضو في نفس بيت الوقت برضو بيت عيلة يعني. طيب طب اسمعين مع حضرتك. اولا يعني اولا ربنا يبارك فيكي ويبارك في كل ام يعني قلبها وجعها عايزة هداية اولادها. اولا ادعوا ربنا سبحانه وتعالى، اسالوا المولى سبحانه وتعالى الله يمن عليكم يا رب بالخير، اللهم امين. بص يا مرتاج، عايزه ربنا يهدي اولادي وتسعد وتعبانه منهم وفي بيت عيله وكده. انا اختار المواقف حتى لو مواقف سلبيه اللي بتحصل في بيت العيله احولها لمواقف ايجابيه، ما تخلوش الامر ده يعقه عن التربيه، بالعكس احنا بنبقى في التربيه محتاجين اختلاق مواقف عشان نقولهم الصح كذا والغلط كذا، ده عمل كذا، ده مش عارفه فيه ايه. صحيح بيبقى تعب لان ممكن انت تقعدي تبنيه طول الاسبوع يجي في قاعده واحده كده، بس متابعتك الدايمه ليهم هتعلمهم الفرق ما بين القواعد اللي انت بتقوليها والسلوكيات والتربويات وما بين الموقف الخطا اللي انت استنكرتيه. لكن مطنشه وهم بيلعبوا ولما يبقى يجوا وما اعرفش عملوا ايه ولا سووا ايه، ده غلط. تابع، احنا عندنا اكتر من 600 مقطع للتربيه، تابعي وشوفي كل مره، خدي حاجه واحده بس، اداه واحده بس، هاخد النهارده السلوك الفلاني، هغرس الغرس الفلاني، هتفق معاهم اتفاقيه الحوار، هعمل معاهم حاجه اسمها التعبير عن مشاعرهم ويعبروا لي ازاي، حاجه اسمها الاجابه وانا او السؤال وانا مين. كل الادوات ديت احنا المفروض ان احنا شرحناها، ارجعي ليها وخدي حاجه واحده كل مره وادعي ربنا يا رب انا باخد بالاسباب، علمني يا رب، اصلح حالهم يا رب، طلعي صدقه بالنيه دي، ودايما ادعي رب الاسباب، ربنا سبحانه وتعالى يا رب اجعلهم من الصالحين، اللهم امين. معانا مين؟ هو انا مش سامعه ولا لا؟ تمام. هو خلينا ناخد من الاسئله الجميله اللي معانا. احمد عزت بيقول دكتوره هلا، اعزك الله في الدنيا والاخره، ادخلك جنات، اللهم امين. ادعي لبناتي لو سمحتي ان يثبتهم الله وينبتهم نباتا حسنا صالحا، وبارك لي في اهلي وزوجتي حبيبتي، فهي خير الزوجه الصالحه. والله اخ احمد انا ممكن اعمل تعليقك دوت اسكرين اهوت، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمك واجعل كل الأزواج بنفس الوتيرة. بدع البنات والزوجات واجعلهم صالحات يا رب اللهم أمين. معنا اتصال مين؟ أمة الله القاهرة. سلام عليكم يا أمة الله. أيوة عليكم السلام. ازيك يا دكتورة هالة؟ يا أهلا وسهلا. أنا بحبك في الله يا ربنا يكرمك يا رب. أحبك الله يا أمة الله، ربنا يبارك فيك يا رب. سلام يا رب. إيه كنت عايزك يا دكتورة هالة تدعي لي عشان كان عندي مشكلة إن أنا وحشة بحق جوزي قوي، وده مضايقني ومزعلني جامد. طب صلحيه، عملتي حاجة وحشة صلحيه. مش عارفة يعني بتبقى هي حاجات كتيرة ومش عارفة ان نخرج منها. وكان الأول بينا مشاكل وكان بيضربني بس الوقت بقى كويس معايا والأمور بقت أحسن. طيب بس أنا بعمل حاجات في حقه مش كويسة. حاجات زي إيه يعني؟ يعني ممكن شتات، ممكن أشيط مع حد، بس أنا مش بعمل حاجة غلط، ما بتعداش إن أنا أتكلم. يعني أنا دماغي بعمل حاجات وحشة مثلا، بتبوظي في المصروف، مش عارفة بتعملي إيه، بتشتكي لا. مثلا لأهله، لكن شات وخيانة ده غلط خالص يا أمة الله، مش أنت عارفة كده؟ ما هو المشكلة مش يعني مش بقدر يعني مش طيب. شوية بقرابة من ربنا. خليكي معايا ما تقفلوش عليا يا جماعة، خليكي معايا وما تقفلوش عليا من فضلكم. بصي دلوقتي يا أمة الله هسألك وجاوبيني كده، أنا عايزك تطلعي من المكالمة دي إن شاء الله خلص الحلقة عليك، عايزك تطلعي من المكالمة دي ربنا شاهد على قلبك بالطهر والعفاف. ماشي موافقة معايا أسألك وتجاوبيني؟ أيوة موافقة. بصي يا أمة الله دلوقتي مش بقدر إيه امشي كده وقولي هو إيه اللي عايد عليكي من الشات؟ ولا حاجة. واحد هيقول لك بحبك، وحشيني، انت ست الكل، انت كذا، انت فيكي، انت جسمك، انت علتك، انت سوادك، اي صح، مش ده اللي بيتقال؟ ده هيشبع عنك غريزه ابدا. اصل انا بتشاف حلوه، يعني انا بتشاف حلوه عند الناس، انا بتشاف حلوه عند فلان دوت، وطولتي ايه؟ ولا حاجه، هوا، راوتر، واي فاي، ولا حاجه، صفر. لكن استغفر الله الملك على الشمال بيكتب. ما انتش حافظة الغيب لله عز وجل، حافظات للغيب بما حافظ. ما انتش تبتل، وانت عديتي فاتك المنزلة الجميلة دي، فاتتك. وخيانة للزوج لأنه مش موجود، خيانة لله سبحانه وتعالى الأول. صح كلامي ولا غلط؟ أيوه صح. ولا حاجة عايدة عليك. أنا عايزة أقولك إن في أسود من كده، مش عشان نقول على الشاشة، في أسود كمان من الشاشة. تقولك لا بيعود عليا، مش استغفر الله، أيا كان مش هيعود عليك بشيء ولا هينفعك بشيء. وده ذئب من ذئاب الليل، والله ده خير لك من الروتر ولا من الشباك ولا كذا ولا كذا. يخبب عليك زوجك، الرسول عليه السلام قال ليس من، مش من الأمة، مش من أمة محمد، مش محمدي، مش مسلم، ليس من من خبب امرأة على زوجها. ضميرك المأنبك اللي خلاك تتصلي وتتكلمي وتقول أنا بعمل حاجات وحشة، إيه رأيك نتوب دلوقتي؟ ها ايه رايك؟ انا والله قاعد مع التوبه وبقالي طيب. الحمد لله حوالي 10 ايام قريبه من ربنا وما بعملش حاجه غلط، بس نفسي يعني تعبان. لا انا عايزاكي تسمعي اللي بقول لك عليه، وانا دلوقتي انا وانت اهو هنكلم ربنا. قولي لي بس هتقفلي كل الاكونتات وهتغيري الشريحه، قولي له اللي وقعت في الميه خلاص باظت، غيري الشريحه، ولا تفتحي الاكونتات دي تاني نهائي ابدا، وتشيلي كل الباسوردات وكل الحاجه اللي بتشيتي منها، وعشان بس تبقى توبة بخطوات. لكن طول ما هي موجودة ما انا هتكلم، ما بعت 6 رسائل، انت فين؟ ويرن ويعمل الى ربنا يرن عليه في مصيبته، هو كمان يتوب عليها يهديها ياخده. الكلام ده يا بنتي غلط. تقفلي وتاخدي بالاسباب، قفلت وتنوي توبة دلوقتي. تعالي انوي توبة معاي، ايه رأيك؟ ايوه انا موافقه. قول له يا رب. حاجتين كمان يا دكتورة هاله. ها انا بخرج وبشتغل بس مش كل الايام، فممكن وقت بخرج على اني رايحه الشغل بس بخرج اشتري حاجات ليا، لان لما بقول لجوزي ان انا اخرج او مثلا ازور حد او اود حد من صاحباتي ما بيرضاش، فبخرج على اني رايحه الشغل وخلاص وعامل مصالح دي، بس انا ما بعملش حاجه غلط. طيب في حاجه كمان انا ممكن لو احتجت فلوس طلبت منه يقول لك لا انت معاكي فلوسك ما يرضاش يجيب لي، بس انا ساعات يكون فلوسي خلصت ومحتاجة فلوس حتى لو هشتري حاجة شخصية ليا، فممكن اخد من المحفظة بتاعته من غير ما هو يعرف، ولو عرف بيضربني ويقول لي انت حرامية بتتكلم كلام وحش، بس انا ما كنتش عارفه ابطل الموضوع ده، كل ما بحتاج باخد. طب ما تيجي نعلن توبه دلوقتي، طالما انت قلبك واجع كده، طالما انت قلبك واجع وعارفه ان الحاجات دي بتجول في صدرك مش عايزه اعملها، حتى لو كان فيها شيء من المباح وده حلل وده قال وده ايه رايك تعالي نتوب، ويا رب انا مش هعمل كده تاني، وعيني على الطريق الصح يا رب، وحببني في زوجي وحبب زوجي الي يا رب، وخلي كلامي يصل لقلب زوجي يا رب. ايه رايك ما نقول كده وتنويها دلوقتي على الله عز وجل يطلع لقلبك الان فيتوب عليك يا بنتي يا رب. وربنا يا رب يا رب ان كنت تعلم في قلبها ذره صدق يا رب من اللي بتقول وذره ندب، توب عليها يا رب، اللهم توب عليها. لان يا جماعه كل اللي اسمع ادعوا لها وادعي لنفسك، وروحي دلوقتي وتجري توضي وصلي ركعتين، قولي له عني يا رب، يا رب انا عايزاك تعني على النيه اللي انا خدتها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، تتصلي بيها تاني وتطمنيني يا امه الله. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي، أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويتوب عليك التوبة الصادقة النصوح. ويا أزواج تلطفوا، أنا عارفة مش عذر، مش عذر تقصير الزوج ولا الكلام ده إن الزوجة تخون ولا استغفر الله، مش عذر، ولكن دلوقتي الوضع مختلف صدقوني يا رجال يا أزواج، الوضع مختلف. صلى الله سبحانه وتعالى يعني يحفظ الشريفات العافيفات المحصنات، اللهم أمين يا رب يحفظهم بحفظ من الله، التقية العفيفة النقية. لكن يا أزواج يعني أنت تسيبها في ما يا عم ما تفقد ما تلطف، ده الست بتيجي بكلمة بكلمة قد كده عشان خاطري، يعني الوضع بقى خلاف الوضع والوضع ما بقى زي زمان، لكن بقليل من الرفق وقليل من الحنان تكسب زوجتك. خدت إيه؟ خدت 10 100، خدي وكفيك، ولو أنت عايزة كمان ولو معايا أعطيكي والله، بس ما تبذريش ما تعملش، أنا عيني ليكي. تستحي حتى يقول لك العين تستحي كده. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي وتوب عليك التوبة الصادقة النصوحة، اللهم أمين. حاجات توجع القلب بقى. معنا مين يا شباب؟ لا أنا أصلا مش سامعة عايزة أقول لكم. طيب أم مازن. السلام عليكم يا أم مازن، عيب أنا الناس المنجزة دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا دكتورة عاملة ايه؟ يا اهلا وسهلا. انا بحبك جدا جدا جدا. احبك الله يا رب، احبك الله وراضي عنك، اللهم امين. امبارح الولاد كلموكي بس تسنيم في الاخر قفلتوا عليها. لا هاتيها تعالي يا تسنيم، قعدت تعيط بقى وايه. لا لا لا تعالي تعالي التيتا هاله، تعالي تعالي لخالتك هاله، تعالي تعالي يا تسنيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جميله يا تسنيم يا عسول، عندك كم من السنوات؟ ها الله دي انت جميله قوي. يلا هتقولي لي ايه؟ هتقولي ايه لخالته هاله النهارده؟ ماشي يلا ماشي، قولي حبة صغيرة مش الصورة كلها. لا قليلة نصفة وأول قسم وقليلة، أوجد عليه ورتب القرآن ترتيلة، إنا تملكي عليك قولا ثقيلة، أصبر اسم ربك إنا تملكي، إنا ناشئة الليل، إنا ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوى مقيلة، إن ناشئة هي أشد وطن وأقوى. ها إن لك في النهار سبحا طويل. شكرا. إن لك في النهار سبحا طويل، اذكر اسم ربك وتبتل إليه وكيلة، رب المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة. شكرا ليك يا تسنيم، شكرا. لا ده أنا خلاص عرفت إن أنت حافظة السور يا تسنيم، أنا عرفت خلاص إن أنت حافظة السور. تكلم يا نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. انت اسمك ايه؟ مازن. الله يا مازن، عايز تقول ايه يا مازن النهارده؟ اقرا سوره الصفات من 1 لحد 11. لحد ايه؟ هتقول ايه؟ اقرا سوره الصفات من 1 لحد 11. طيب قول من 1 لحد 5. صفات صفة فالذاكرات جرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. ها وحفظا بقى يلا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. ده إيه العساسين دول؟ ربنا يبارك لك فيهم يا ام مازن. رودينا اللي كانت امبارح ما اتلخبطتش في الاسم يعني كانت تسنيم ورودينا. واو انا حسبت اصل انا قلت رودينا قالوا لا انا تسنيم. يا حبيبتي ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم من الصالحين ويجعلهم من اهل القران ويعينك يا رب ويمدك بمدد من عنده يا رب ويجعلهم من اهل القران يا بنت اللهم امين. الحاجات دي بتفرح. شكرا ليكي ولاتصالك يا ام مازن. شكرا ليكي يا حبيبتي. معانا مين يا شباب؟ طب احنا معانا وقت قد ايه؟ جنى من الجيزه. السلام عليكم يا جنى من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا. ده ايه الحلقه التحفه دي؟ ده انا الحلقه دي تحفه جدا علشان بسمع اصوات حبايبي الجميلين. الحمد لله يا جنى. عندك كام سنه حبيبتي؟ عندي 12. الله الله. وبتسمعيني يا جنى؟ اه بسمع حضرتك. بتفهمي اللي انا بقول؟ بحبك قوي قوي. ده انا اللي بحبك يا عسوله. ربنا يبارك فيك يا رب قالك من الصالحات. عندي اثنين اخوات رتاج ومروج. ربنا يخليهم لك ويبارك لكم في بعض يا رب. اللهم امين امين يا رب. انا بس حبيت اسال حضرتك سؤال. ماشي حبيتي تسالي سؤال قولي السؤال. اوعى يكون الخط قطع. ها بصي هو الحنه حرام ولا حلال؟ اه الله الله على الجمال سيوم في كده. طب الحمد لله. طيب حاضر يا جنى يا جميله يا عسوله 12 سنه قولي يعني ها هجاوبك. اسمعين اختي عايزه اسمعين. طيب قولي يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. انت اسمك نور. انا عايزه اقول تشي. اسمك ايه الاول؟ أنا اسمي ميرا. إيه؟ ميران. ميرا. حاضر. هتقولي لنا إيه بقى يا ميران؟ نشيد. قولي النشيد يلا. محمد نبينا بنوه هدينا من مكة حبيبنا تصعدنا دينا. محمد نبينا بنوادينا من مكة حبيبنا تضعنا دينا. ده ايه الصوت الجميل التحفة ده؟ ده ايه العسولة الجميلة دي يا ميران؟ ده انت نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين بقى؟ انا يا دكتور. اسمك ايه؟ انا اسمي تاج. سيف. رتاج. مش سامع. رتاج. اسمك رتاج. الله. الله الله. عندك كم سنه يا رتاج؟ عندي 9. 9. الله الله الله الله. عايزه تشاركي معانا بايه بقى؟ انا بحبك قوي. يو دي انا اللي بحبك خالص خالص. ربنا يبارك فيك. وتشوفيه على التلفزيون. هتشاركي معانا بايه بقى؟ اناشيد دينيه. قولي الاناشيد الدينيه. انا عايزه اجيب استوديو بقد كده واجيب الناس دي كلها. من مكة حبيبي نور تضع المدينة أبن صلى سلاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ايه العساسين ده؟ ايه العساسين ده يا أم جنى؟ الله يخليك ويبارك لك. ربنا جدا والله في الله. انا عايز اقول لك يعني ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم زخرا لك في الدنيا والآخرة ويتقبل مجهودك معاهم وأصواتهم جميلة. بدخلهم الثلاثة أزهر يا دكتورة على فكرة. نعم بدخلهم الثلاثة أزهر. ربنا يفتح بيهم يا رب ويجعلهم من الصالحات يفرحوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يا اللهم رب أمين. ادعي لهم بالهدى بالله عليك يا دكتوره. ادعي لهم يختموا القران باصواتهم التحفه دي زي الفل مع القراءات بقى وهي جامعه صوتها جميل في القران ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيه. انا عندي جامعه في سنه اولى عادتي ما شاء الله جميل في القران. ربنا يحفظها ربنا يحفظها يا رب. عايزه اسمعك حته صغيره كده. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. جزاك الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك من اهل القران. الله يبارك فيك يا دكتوره. ربنا يبارك لك فيهم. سعدت بيكم جدا جدا من احلى المكالمات والله. ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك يا دكتوره. عايز اقول لك ان احنا سعداء جدا واحنا بنتفرج على حلقاتك كلها. يا ربنا يبارك فيك ويفتح بيك وينفعنا بيها واياك. والله يعني بنصح كمان اصحابي وحبايبي كلهم والله من كلامي ليهم انا بصراحه ما شاء الله حبوكي جدا وقاعد اتفرج على حلقاتك. الله يبارك فيكي وينفع بينا وبيكم ويجمعنا. يا رب تجينا كده بالسلامه كده وعشان نشوف الناس الحلوه كده اللي أيوة زي حضرتك. ايوه ده انا هعمل هيصه بس نتجمع. يا رب والله ده انا عايزه اقول لك انا ابقى سعيده ابقى هموت من السعاده لو شفت حضرتك بجد. ربنا يبارك فيك ويجمعنا على الخير يا رب في مستقر رحمه ربنا. يا رب تيجي يا مصر كده وتيجي تنوريها وتنوري اهلك وحبايبك يا رب. احلى دعوه احلى دعوه. شكرا ليك يا حبيبتي. شكرا والله اتمنى من ربنا بجد يعني ان ربنا يرجعك لبلدك بخير بامر الله. اللهم امين على نصر وعزه يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا ليك وسعدت بيك والله وسعدت بالمكالمات الجميله دي غيرت مود الحلقه كله. جزاكم الله خيرا. يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا واياكم ويصلح حالنا واياكم ويصلح حال اولادنا ويفرحنا بيهم يا رب دنيا واخره. اللهم امين. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة